مادة المعجم. إذا بقي لدينا وقت قلنا نتحدث عن المعجمية العربية، لكننا الآن بصدد مادة المعجم. طبعا أحيلكم على، طبعا أنا ليس من طبعي أن أحيل على ما كتبت، لكن هكذا تقتضي الضرورة، أنكم ينبغي أن تعودوا إلى رسالة الماجستير التي كتبها علي حلو حواس في عام 2002، التي تناولت البناء الداخلي للمعجم العربي، دراسة تحليلية تقويمية، البناء الداخلي للمعجم العربي دراسة تحليلية تقويمية، وبالتحديد الفصل الأول من الرسالة الذي تناول الأصول والمعايير التي اعتمدها المعجميون في جمع المادة، في المادة اللغوية، يعني فيه مادة تكفيكم وتختصر عليكم الطريق في الرجوع إلى المصادر الأخرى، فهي مادة مجموعة وجاهزة ينبغي أن تعودوا إليها وتستفيدوا منها. يعني ليس المقصود أنكم لا تعودون إلى مصادر أخرى، لكنها يعني إذا أفادتكم فبها، وإلا فاتركوها. نعم. الآن نتحدث عن مادة المعجم العربي، ونحن عليكم السلام في المحاضرات الماضية تحدثنا عن مفهوم المعجم ونشأة المعجم، وأيضا تحدثنا عن مراحل التأليف المعجمي، والآن أيضا محاضرتنا لهذا اليوم هي لها علاقة بكل ما قلناه في المحاضرات الماضية، ولا سيما مراحل التأليف المعجمي، حينما قلنا هناك ثلاث مراحل للتأليف المعجمي، ابتداء من المرحلة الأولى التي كانت السمة الأساسية فيها هي الاعتباطية، و يعني هذه الأسئلة التي كانت تثار عما يخص الغريب من ألفاظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، ولا سيما ما فعله ابن عباس الذي كان يعني يعد المعجم الأول في هذا الميدان، ليس بمعنى المعجم بمعناه الدقيق والمفهوم الذي وصل إلى مرحلة النضج عند الخليل بن أحمد الفراهيدي، لكن هو بدايات للتأليف المعجمي، وهو النواة الأولى للتأليف المعجمي فيما بعد. مادة المعجم العربي نستطيع أن نقسمها على قسمين، القسم الأول هو الأصول، يعني الأصول التي اعتمد عليها المعجميون في الجمع، أو اللغويون في جمع المادة اللغوية، لابد أن يكون هناك أو أن تكون هناك أصول لهذا الجمع اعتمد عليها المعجميون واللغويون في الجمع، في جمع المادة اللغوية التي كانت مادة للمعجم العربي فيما بعد. ثم بعد ذلك أيضا القسم الثاني هو المعايير، يعني هناك معايير احتكم إليها اللغويون في جمع مادتهم. نبدأ الآن بالأصول. طبعا الأصول، أول أصل من الأصول التي اعتمدها اللغويون في الجمع هو ماذا؟ السماع. السماع، ونحن تحدثنا في محاضرات ماضية وقلنا إن لغة العرب لغة شفاهية، والجهد اللغوي العربي كان جهدا شفاهيا، يعني يستند إلى اللغة المنطوقة وليس إلى اللغة المكتوبة، لأن التدوين ظهر متأخرا، يعني في منتصف القرن الثاني أو نهاية القرن الثاني الهجري اشتدت حركة التأليف، وليس فقط في المعجم وفي اللغة، وإنما في كل علوم اللسان العربي وكذلك علوم الفقه أيضا. التدوين ظهر متأخرا، وإنما كان هناك اعتماد على الذاكرة وعلى الحفظ. لكننا قلنا في المحاضرات الماضية أن سبب اشتداد التدوين والتأليف هو تطور الحضارة والفكر آنذاك، وبما أن اللغة هي مرآة للفكر ومرآة للمجتمع، لذلك ينبغي أن تكون عاكسة لما يمر به المجتمع من تطور في كل ميادين المعرفة. إذن السماع هو المصدر الأول والأساسي الذي اعتمد عليه اللغويون في جمع مادتهم. والسماع كما تعلمون هو مصدر، يعني إذا حاولنا أن ندقق في بنية هذه الكلمة نجد أنها مصدر، وهي مصدر ليس مصدرا قياسيا. وأنتم تعلمون أن المصادر في العربية تنقسم على قسمين، فيها القياسي وفيها غير القياسي أو السماعي. فالسماع هو مصدر غير قياسي للفعل سمع، لأن الفعل سمع مصدره القياسي سمع، سمع سمعا وليس سماعا. لذلك هذا يؤدي بنا إلى إقرار أن السماع هو مصدر غير قياسي. وإذا تحدثنا عن المعنى الاصطلاحي لهذه المفردة نجد أنها تعني الأخذ المباشر للمادة اللغوية من الناطقين بها، الأخذ المباشر للمادة اللغوية عن الناطقين بها. حينما أقول أخذ مباشر يعني ماذا يعني ذلك؟ يعني مشافه. إذن السماع لا يصدق إلا بتحقق المباشرة والمشافهة في أخذ المادة اللغوية. يعني إذا كانت هناك حلقة بين السامع وما يسمع عنه فهذا لا يسمى سماعا، ممكن ينتقل إلى رواية، يصير رواية وليس مشافهة، سماع. والسماع يندرج تحته ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته، هذا هو السماع. لذلك أنت تجد أن السماع قد شمل كلام الله سبحانه وتعالى وهو القرآن الكريم، وكلام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وكلام العرب قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم حتى يعني منتصف القرن الثاني الهجري، أو كما يقال حتى فسدت الألسنة. يعني حينما فسد اللسان العربي بمخالطة الأعاجم تقريبا الحدود الزمنية انتهت، يعني لزمن الاحتجاج أو عصور الاحتجاج اللغوي كما يسميها الباحثون في جمع اللغة. إذن السماع بهذا المفهوم وهو المباشرة في جمع المادة اللغوية ظهر في القرن الثاني الهجري. طبعا أنا أقصد ظهر في القرن الثاني الهجري بمفهومه الدقيق ليس بمفهومه العام، معتمدا على طبقة اللغويين الأولى أمثال عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي ويحيى ابن يعمر وعيسى ابن عمر وأبي عمرو بن العلاء. هؤلاء كانوا من الطبقة الأولى من اللغويين الذين كان لهم أثر كبير في قضية السماع وجمع المادة اللغوية استنادا إلى هذا الأصل من أصول جمع المادة اللغوية. لكن هذا لا يعني أن قبل القرن الثاني الهجري لم تكن مواقف لغوية ظهر فيها السماع. يعني ليس معنى أن السماع لم يكن موجودا في القرن الأول الهجري، لا، كان موجودا، لكنه كان عاما، يعني لم يكن بالمعنى الذي عرفه هؤلاء اللغويون الذين وضعوا للسماع أصول ومنهج محدد. بينما كان في القرن الأول الهجري كانت هناك مواقف لغوية اعتمد فيها على ماذا؟ على السماع، لكنه ليس سماعا قائما على مناهج وأصول كما هو الحال عند هؤلاء اللغويين في القرن الثاني الهجري. لم يكن سماعا مقصودا. نعم، لم يكن مقصودا، وإنما هكذا كان سبيلا دعت إليه الحاجة في تفسير لفظ من ألفاظ القرآن الكريم. وهذا ما نجده عند ابن عباس حينما كان يحتكم إلى ديوان العرب في تفسير ما غمض من ألفاظ القرآن والحديث النبوي الشريف. طبعا ولم يكن هذه القضية لم تكن مقصودة عند ابن عباس في السماع عن العرب، لا، وإنما هكذا دعت الحاجة في تفسير لفظ من ألفاظ القرآن أو الحديث النبوي الشريف، فالتجأ إلى السماع عن العرب. لذلك قال الشعر ديوان العرب. نعم. يعني سؤال، هنا عبد الله بن عباس عندما يرجع إلى تفسير آية، نعم، قلنا السماع هو المباشر. نعم. يعني كان يباشر الشعراء؟ لا، طبعا حينما نقول السماع هو المباشرة والمشافهة، طبعا هذا والأخذ المباشر للمادة اللغوية تحديدا، هذا عند هؤلاء الذين وضعوا أصولا ومناهج للسماع. أما السماع قبلهم لم يكن بهذا المفهوم، يعني لم يكن بمفهوم دقيق كما هو الحال عند هؤلاء اللغويين، هؤلاء طبقة الأولى من اللغويين. لا، ابن عباس لم يكن يعني يعني قضية السماع لم تكن مباشرة ولم تكن قضية ممنهجة ولها أسس وأصول، وإنما هكذا بسبب الحاجة في تفسير ألفاظ القرآن. يعني حينما كان يسأل عن لفظة من ألفاظ القرآن الكريم أو من الحديث النبوي الشريف، فكان يحتج ببيت شعري سمعه أو أخذه عن غيره. لكن هل هذا السماع هو سماع له أصول ومناهج؟ لا، وإنما كان سماعا نستطيع أن نقول هو سماع ليس مقصودا، وإنما سماع اعتباط. يعني نعم. حصل مصادفة يعني. نعم. نعم. يعني هو من مخزونه اللغوي يستشهد ببيت شعري، من خلال هذا البيت الشعري يستطيع أن يصل إلى مفهوم اللفظة الغريبة التي سئل عنها وهي في القرآن الكريم أو في الحديث النبوي الشريف. أنا أعتقد أن أطلقت كلمة السماع لأن الأشعار لم تكن مدونة. أكيد. لا خيارات. أكيد. يعني طبعا التدوين لم يكن معروفا. نعم. كانت الذاكرة هي المعتمد. الذاكرة هي لذلك ثقافة العرب كانت ثقافة شفاهية، لم تكن مدونة. طبعا وهذا فيه إشكالات كثيرة حصلت فيما بعد في هذا اللحن والتصحيف الذي ظهر والخطأ في السماع، لأن السماع عرضة للخطأ وعرضة للنسيان. أما التدوين لا، والتدوين كذلك فيه إشكالات سنتحدث عنها إن شاء الله. إذن السماع بمعناها الدقيق لم يكن موجودا في القرن الأول الهجري، وإنما ظهر في القرن الثاني الهجري. والسماع اللغوي وثيق الصلة بالرواية والنص القرآني وكذلك الحديث النبوي الشريف، لأن هذه النصوص القرآنية ونصوص الحديث النبوي الشريف اعتمدت اعتمادا أساسيا في نقلها على ماذا؟ على السماع والرواية كذلك. لذلك أنت تجد أن العلماء أو اللغويين تحروا الدقة في السماع والأمانة والصدق في نقل اللغة. لماذا؟ لأنهم تأثروا بأهل الحديث. وهناك من يقول أن السماع والرواية في الحديث أسبق من اللغة، وتجد أن اللغويين قد تأثروا بعلماء الحديث في تحري الصواب والدقة في المنقول. لذلك تجد أن اللغويين اقتصروا على المشافهة وليس على هذه في بداية الأمر، وليس على النقل، وإنما المشافهة. لا بد أن يسمع بأذنه وليس بالنقل. ها، لذلك أنت تجد أن السماع قد أخذ ميادين متعددة في قضية رحلة العلماء إلى البادية، أو رحلة الأعراب إلى المدن والأمصار، هذه الرحلة المعكوسة. لذلك أنت تجد أنهم قد اعتمدوا اعتمادا أساسيا على ماذا؟ على المشافهة، كما هو الحال عند المحدثين، لأن الحديث كما تعلمون كان يروى مشافهة ولم يكن مدونا. كما تعلمون التدوين ظهر متأخرا. لذلك أنت تجد أن الطبقة الأولى من اللغويين تأثروا بالمحدثين في تحري الدقة والصواب والصدق والأمانة في قضية المشافهة، في قضية المشافهة، أسوة بعلماء الحديث. وعلى رأس أولئك اللغويين الذين كانوا أشد تسليما للعرب في السماع هو أبو عمرو بن العلاء، الذي ترأس مذهب السماع في حينها. ثم بعده أيضا تلميذه الأصمعي، وأنتم كما تعلمون أن العلوم الفقه والحديث يعني كانت متداخلة مع علوم اللغة. لذلك أنت تجد أن اللغويين يعني جلهم كان من الفقهاء، حتى مصطلحاتهم، نعم، يعني هم تأثروا بأهل الحديث في كل شيء. ومن هذه القضايا التي تأثروا بها قضية السماع، لأنهم أخذوا بنظرية التوقيف، يعني في أخذ وفي رواية وفي السماع. سماع ليس فقط في التراث اللغوي، وإنما في التراث الإسلامي عموما اعتمدوا على ماذا؟ اعتمدوا على السماع والمشافهة، لأنهم عدوا هذه العلوم علوم توقيفية، يعني ليس فيها مجال للاجتهاد. ينبغي عليك أن تسمع حتى تثبت هذا المسموع ويكون حجة على من يأتي من ليس من العرب فقط، وإنما من عموم المسلمين. إذن الحقيقة الأولى التي ينبغي أن تثبت في هذا الميدان هو أن اللغويين تأثروا بعلماء الحديث في قضية السماع. لذلك أنت تجد أن السماع اللغوي تحديدا، وأنا أتحدث عن وموضوعنا نحن الآن هو السماع اللغوي وليس السماع الفقهي أو السماع في الحديث النبوي الشريف، لكن تأصيل قضية السماع اللغوي هو يعود إلى العلوم، علوم الإسلامية عموما، يعني ولا سيما السماع في الحديث النبوي الشريف. لذلك أنت تجد أن السماع اللغوي سار عند اللغويين في مظهرين اثنين. المظهر الأول ما سمعوه فعلا، ما سمعوه فعلا من الأعراب فدونوه، هذا السماع المباشر. والآخر من السماع هو ما هو مدون أصلا لدى القبائل فجمعوه ونسخوه. إذن السماع انقسم على قسمين أو مظهرين. المظهر الأول السماع الفعلي من الأعراب، والثاني هو تدوين أو أو أو, أو أخذ المدون عند هذه القبائل. هذه القبائل عرفت أيضا التدوين لكن على نطاق ضيق جدا. نعم، النقل له مفهوم آخر. هنا المفهوم هو سماع، لكنه شنو؟ لكنه جمع ما مدون عند القبائل. يعني اللغويين أو اللغويين حينما كانوا يذهبون إلى البادية كانوا يسمعون ويجمعون ما دون، وهو يدخل في باب السماع لأنه أخذ مباشر لما دونه هؤلاء الأعراب من المادة اللغوية. وعلى رأس هؤلاء أبو عمرو بن العلاء كما قلنا، أبو عمرو بن العلاء الذي رفع راية السماع من اللغوي من الأعراب. نتحدث الآن عن المظهر الأول وهو السماع المباشر. السماع المباشر وهو ما سمعوه فعلا من الأعراب فدونوه. هذا المظهر سار أيضا في اتجاهين. الاتجاه الأول هو رحلة العلماء إلى البوادي، رحلة العلماء إلى البوادي، يعني كانوا يرحلون إلى البادية فيجمعون لغة البوادي بالسماع المباشر منهم. والاتجاه الثاني رحلة الأعراب إلى الأمصار، هذه الرحلة المعكوسة تسمى. لدي رحلة من قبل العلماء إلى البادية، ولدي رحلة من الأعراب إلى ماذا؟ إلى الأمصار. طبعا هذه رحلة الأعراب إلى الأمصار كانت فيها غايات تكسب وجمع الأموال. متأخرة عن المظهر الأول. نعم، عندما وجدوا أن مادته مطلوبة. نعم، بادروا إلى بيعها. صح. الاتجاه الأول كان من قبل ماذا؟ من قبل العلماء أنفسهم، كانوا يرحلون إلى البادية فيجمعون هذه اللغة من الأعراب. نعم، ترى. بس يمكن أن قال أن رحلة العلماء إلى البادية متأثر عن البادية. هذا رأي آخر. لأنه هي أول أشياء بدأت في سوق المربد والكوفة. صح. صح. بعد ذلك عندما وجدوا أن مادتهم مطلوبة. نعم. يعني قالوا رجاءوا إلى الأمصار. بعد ذلك عندما فسدت اللغة ذهب العلماء. طبعا هناك رأي آخر يقول لك العملية معكوسة، أن الاتجاه الأول هو ذهاب أو مجيء الأعراب إلى الأمصار، هذه المرحلة الأولى. والمرحلة الثانية هو ذهاب العلماء اللغويين إلى إلى إلى ماذا؟ إلى الأعراب لجمع، لأن اللغة فسدت عندهم فحاولوا أن، لكن هذه القضية أيضا غير مقطوع بها. ويبدو أن يعني أن القضية كانت متداخلة، يعني ليس هناك فاصل زمني بين الاتجاه الأول والاتجاه الثاني، وإنما كان هناك تداخل في قضية الجمع المادة اللغوية من الأعراب. وأول الطبقة هذه الأولى من اللغويين الذين رحلوا إلى البادية كما قلنا هو أبو عمرو بن العلاء، وينضم إليه أيضا علماء الطبقة الأولى أمثال حماد الراوية والمفضل الضبي والخليل ابن أحمد الفراهيدي، أيضا يدخل ضمن الطبقة الأولى، وكذلك خلف الأحمر. هذه هم هؤلاء هم الطبقة الأولى. بعدهم الطبقة الثانية التي انضم إليها يونس ابن حبيب أيضا من الطبقة الثانية، وأبو عبيدة وأبو زيد الأنصاري أيضا يدخل ضمن الطبقة الثانية، والأصمعي أيضا ضمن الطبقة الثانية. لذلك نستطيع أن نقول أن معظم علماء القرن الثاني الهجري رحلوا إلى ماذا؟ إلى البادية. كل هؤلاء هم من علماء أو أغلبهم من علماء الطبقة علماء القرن الثاني الهجري الذين مارسوا عملية الرحلة إلى ماذا؟ إلى البادية. وطبعا في قضية الرحلة ستناقش رسالة ماجستير عندنا في قسم اللغة العربية تتحدث عن قضية الرحلة عموما وأثر الرحلة في التأليف المعجمي أو في النماء اللغوي لطالبة بسمة، ستناقش قريبا إن شاء الله. ناقشت قضية هذه الرحلة وأثرها في النماء اللغوي وفي قضية جمع المادة اللغوية. هؤلاء الذين رحلوا إلى البادية، طبعا نستطيع أن نسجل على هذه العملية أو على هذه الممارسة مجموعة من المآخذ. من هذه المآخذ أن هؤلاء اللغويين الذين رحلوا إلى البادية عدوا اللغة العربية واحدة مع اختلاف القبائل ألفاظا وتراكيب ولهجات. طبعا هذه قضية مهمة وقد تركت آثارا سلبية على ما جمع من مادة لغوية، أنهم اعتبروا وعدوا اللغة العربية لغة واحدة بينما هي لهجات وقبائل متعددة وكل قبيلة لها ألفاظ ربما قد تختلف عن القبيلة الأخرى. لذلك تجد أن العربية ازدحمت بألفاظ رد معظمها إلى ظواهر لغوية، تجد أن الترادف والمشترك والتضاد وهذه كلها أسبابها شنو؟ أسبابها أن اللغويين حينما رحلوا إلى البادية لم يصنفوا ما جمعوا من ألفاظ بحسب القبائل. لذلك أنت تجد ظواهر كثيرة نشأت بسبب هذه الفوضى في الجمع. تجد أن الترادف ظهرت ألفاظ متعددة بمعنى واحد لكنها في الحقيقة وفي كثير منها يعود إلى قبائل متعددة. هذه القبيلة تسمي هذا الشيء بهذه اللفظة والقبيلة الأخرى تسمي الشيء نفسه بلفظة أخرى. لذلك ظهرت لدينا هذه الظاهرة اللغوية المعروفة وهي الترادف، كذلك المشترك، كذلك التضاد أيضا. طبعا هذه الظواهر اللغوية السبب الرئيسي أو الرئيس فيها هو اختلاف اللهجات. نعم علي عندك تعليق. يعني نقول يعني اختلاف اللهجات، نعم، يعني العربية الآن عبارة عن لهجات متعددة. نعم. يعني أي لهجة الآن هي الفصيحة مثلا؟ يعني شلون صارت هاي اللغة العربية هي الفصيحة؟ نعم. يعني ليش هيك صار؟ طبعا اللغة الفصحى أو اللغة كما تسمى المشتركة أو اللهجة المشتركة أو النموذجية هي لا تنتمي إلى قبيلة بعينها، هي لا تنتمي إلى قبيلة بعينها، وإنما هي مجموعة من الصفات اللهجية للقبائل. يعني هي لهجة منتخبة أخذت من كل قبيلة شيئا. طبعا وليس من الصواب أن تقول أن لهجة قريش هي اللهجة العربية الفصيحة، لا، هي الأغلب. نعم، هي تقريبا 60% إلى 70% من العربية الفصحى هي من لهجة قريش. طبعا قريش كما تعلمون هي من اللغات الحجازية وليست من النجدية. لدينا اللهجات تقسم على قسمين، لدينا لهجات شرقية كما تسمى وغربية. فاللهجات الشرقية هي نجد والغربية هي الحجاز، ومكة كما تعلمون هي الموطن الأصلي للهجة قريش. وتعلمون أن مكة كانت يعني كانت مزارا لكل العرب بمختلف لهجاتهم، كانوا يأتون إلى مكة للحج وللتجارة أيضا. طبعا وقضية اعتبار لهجة قريش هي اللهجة أو العربية الفصيحة قضية غير صحيحة، لأن فيها مخالفات كثيرة وصفات لهجية لا نجدها في العربية الفصيحة، ولا سيما قضية التسهيل، تسهيل الهمز والنبر. أيضا تجد أن تسهيل الهمز ليس من صفات العربية الفصيحة وإنما التحقير. نعم، هذه قراءات، لكن ما بين الدفتين كان هو التحقيق. لا لا، وهذا هذا في العام الأغلب، لكن ليس من الصواب أن تقول أن القرآن نزل بلهجة قريش. لا، فيه، لكنه ليس بلهجة قريش. لكننا طبعا لذلك أنت تجد هناك إشكالات متعددة في قضية الفصاحة. لماذا طبعا عدت لهجة قريش أفصح اللهجات وهي فيها مخالفات للعربية الفصيحة، ومنها تسهيل الهمز. هناك من يقول أن التعصب كان وراء جعل لهجة قريش هي أفصح لهجات العرب. نعم، تسهيل مو من فصاحة؟ لا، لكن الإمام علي كان يسهل الناس. سأني من أقول لك ليس سمة من سمات العربية الفصيحة التسهيل، وأنا أقصد بالعربية الفصيحة يعني شنو؟ يعني اللهجة المشتركة التي يجمع عليها العرب. التسهيل هذا خاص بقريش، لكن التحقيق هذا لعموم العرب. هسه مثل ما شلون احنا نستطيع ان نوازن بين هذه القضية وقضية الان لهجة بغداد. نحن الان نتحدث بلغة مشتركة، نستطيع ان نسميها لغة فصيحة. فصيحة ليس بالمعنى الفصيحة هذه التي نزل بها القرآن الكريم، لا، بالنسبة للهجات الان الفصيحة هي المفهومة، هي المشتركة، هي النموذجية. يعني تجدون أن أهل بغداد هم من بيئات مختلفة، ليس من بيئة واحدة، فيها من العمارة، فيها من الكود، فيها من الناصرية، فيها من الموصل، فيها من ديالة، فيها من كل محافظات العراق. وتجد أن هؤلاء الذين يعيشون في بغداد، طبعا وأنا أقصد الطبقة المثقفة، الطبقة المتعلمة، هؤلاء المتعلمون لا يتحدثون بلهجاتهم المحلية، وإنما يتحدثون بلهجة مشتركة. لذلك أنت لا تعرف هذا أصوله من أين إلا إذا عاد إلى لهجته الأم. الآن حينما يأتينا شخص من الناصرية، بيكم من الناصرية توف؟ عمار. زين، أنت يا أهل من ابن العمارة أنت تتحدث بلهجتك العمارية الآن في بغداد؟ لا تتحدث، لأنك وصلت إلى مرحلة تريد أن تندمج في الوسط، ولا تريد أن تتحدث بشيء لا يفهمه الآخر. هذا ما حصل في مكة وما حصل في نشأة اللغة العربية الفصيحة. هؤلاء الوافدون على مكة كانوا يريدون ماذا؟ يريدون أن تكون لغتهم مفهومة للآخر، فكيف يتحدث بصفاته اللهجية؟ لا يتحدث بصفاته اللهجية، وإنما يتحدث بلهجة مشتركة نموذجية، حتى يقال أنه حينما كان يأتي العربي ويقرأ الشعر لا يعرف هل هو من قيس، هل هو من تميم، هل هو من طي، لأنه كان يتحدث بالعربية الفصيحة التي لا تعرف الصفات اللهجية الخاصة. لا، مو أنت مكة خليط من الأعاجم ومن العرب يعني ليس فقط من العرب، وإنما خليط، لأنها مكان تجاري، والتجارة كما تعلمون تفسد اللغة، التجارة تفسد اللغة. نعم، لذلك طبعا هناك رأي يقول أن كيف أنتم تعدون لهجة قريش معيارا للفصاحة وهي عرضة للمخالطة من العاجم. يعني هذا بحث طويل عريض في قضية لماذا عدت لهجة قريش أفصح لغات العرب. سنتحدث عن هذه القضية إن شاء الله في المحاضرة أو في نهاية المحاضرة، وإذا لم يبقى لدينا وقت في المحاضرة المقبلة إن شاء الله. لذلك أنت تجد أن أول شائبة سجلت على هؤلاء الأعراب الذين رحلوا إلى البادية هو أنهم لم يميزوا بين القبائل ولم يحددوا إلا في مواضع قليلة. تجد أن المعجم العربي أحيانا تجد أن هذا عند طي وهذا عند قيس، تحدد القبيلة وتحدد البيئة اللغوية، لكن هذا يعني لا نجده في كل ما جمع. لذلك أنت تجد هذه القضايا والظواهر اللغوية التي ظهرت كلها أو أغلبها ظهر بسبب هذه نستطيع أن نسميها الفوضى في الجمع. هذه الرحلة إلى البادية هل هي كانت السبيل الوحيد؟ لا، نحن قلنا هناك رحلة معكوسة، رحلة من البوادي إلى ماذا؟ إلى الأمصار والمدن بسبب هذا التكسب كما قلنا، وهو سبب رئيس في قضية الانتقال الأعراب إلى ماذا؟ إلى الأمصار. محمد عيد، دكتور محمد عيد، تحدث عن قضية الالتقاء بين الأعراب والرواة، حدد القرن الثاني الهجري هو اشتداد، يعني حدده بالمدة التي اشتدت فيها قضية الالتقاء بين ماذا؟ بين الأعراب والرواة في قضية جمع اللغة. يعني ليس فقط الرحلة رحلة الأعراب إلى البادية، وإنما أيضا رحلة اللغويين إلى ماذا؟ إلى البوادي. وهناك من يقول أن السماع بدأ يضعف شيئا فشيئا، يعني في القرن الثالث الهجري ليس كما هو حال القرن الثاني الهجري. اشتداد قضية السماع هو كان في القرن الثاني الهجري، لكن هذا لا يعني أن السماع قد انتهى عند اللغويين المتأخرين. لذلك أنت تجد في القرن الثالث الهجري هناك لغويين كثر اعتمدوا على قضية ماذا؟ على قضية السماع، ومنهم الأزهري في تهذيب اللغة حينما وقع في أسر القرامطة، وحينما ألف كتابه تهذيب اللغة اعتمد اعتمادا أساسيا على السماع. كذلك تجد شيئا من السماع عند ابن دريد في جمهرة اللغة، وحتى المتأخرين أيضا في القرن الرابع الهجري والخامس الهجري أيضا تجد عندهم السماع حاضرا، منهم الزمخشري أيضا في أساس البلاغة، وحتى المتأخرين يعني تجد ابن منظور أيضا لديه مظاهر من السماع أيضا. وكذلك تجد السماع أيضا عند الزبيدي المتأخر 1205، لكن ليس سماعا كما هو حال السماع في القرن الثاني الهجري. هذه نبذة سريعة على الأصل الأول من أصول جمع المادة اللغوية. وكما قلنا ابتداء أن السماع ظهر بشكلين، الشكل الأول هو السماع المباشر، والشكل الثاني هو جمع ما مدون عند القبائل العربية التي كانت تعيش في البوادي. لذلك نحن نستطيع أن نثبت حقيقة هي أن القبائل كانت تعرف التدوين، لكن ليس كما هو حال التدوين الذي اشتد في القرن الثاني الهجري في المدن في الأمصار. في البوادي كان هناك تدوين، لكن تدوين على نطاق ضيق ليس كما هو الحال عند اللغويين في القرن الثاني الهجري. لذلك أنت تجد أن التدوين اشتد في القرن الثاني الهجري، يعني في منتصف أو في نهاية القرن الثاني الهجري اشتد في الأمصار وليس في البوادي. وهناك فرق في قضية، يعني إذا تناولنا قضية السماع عند اللغويين نجد فرقا بين الكوفيين والبصريين في قضية ماذا؟ في قضية المسموع، وهذا درستوه أنتم في النحو العربي وفي اختلاف مناهج النحاة في جمع المادة اللغوية فيما يتعلق بالسماع. تجد أن البصريين كانوا أكثر دقة في قضية المسموع وتحري الصواب وفي تقعيد القواعد. لذلك أنت تجد من الاختلافات المنهجية بين النحاة البصريين والكوفيين أن أهل البصرة كانوا أكثر دقة وأكثر تشددا في المسموع، لذلك تجد أنهم لا يقعدون القاعدة على المثال والمثالين إلا إذا كان مضطردا هذا المسموع، حينئذ يستطيعون أن يقعدوا القاعدة وأن يضعوا هذا الأصل استنادا إلى الكثير الوارد عن العرب. أما الكوفيون لا، كانوا أكثر تسامحا في قضية السماع، لذلك تجد أنهم يقعدون القاعدة على الشاهد والشاهدين. أما البصريون لا، البصريون كانوا أكثر تشددا في قضية السماع عن العرب. الكوفيون مدوا قضية السماع، لذلك هم كانوا أكثر تسامحا في قضية ماذا؟ في قضية المسموع. فتجدهم أحيانا يضعون القاعدة على الشاهد، وعندهم العرب حجة باختلاف أصنافهم وباختلاف بيئاتهم. أما البصريون لا، البصريون وضعوا معايير ووضعوا أسس لقضية ماذا؟ لقضية المسموع. هل هذا بدوي؟ هل هذا حضري؟ كانوا يميزون بين البدوي والحضري، وكانوا يميزون أيضا في قضية الزمن، يعني هذا في أي زمن عاش، هل هو ضمن عصور الاحتجاج أم تجاوز عصور الاحتجاج. لذلك أنت تجد أن هناك اختلافات منهجية كبيرة بين البصريين وماذا؟ والكوفيين. هل هناك تعليق فيما يتعلق؟ نعم نعم. من ناحية تأليف المعاجم القديمة، نعم، هل كان السماع هو الأصل الأول بالتأكيد المحصاء الرياضي اللي، نعم، ابتدع الخليل، يعني ألم يكن هو أول معجم؟ لكنه احتكم إلى السماع، يعني كان السماع مقدما على القياس. طبعا هناك سؤال يطرح، هل أن اللغويين اعتمدوا على السماع فقط أم كان القياس؟ لا، كان القياس معه، لكن الأساس هو السماع. فإذا تعارض القياس مع السماع فيرجح السماع على ماذا؟ على القياس. نعم. نعم نعم. يذكر المستعمل والمفبل. نعم. المستعمل لا يذكر هو المعتمد على السماع. نعم. أنه مستعمل في لغة العرب. نعم. لذلك حينما كان يلتجئ إلى الإحصاء الرياضي كان فقط يريد أن يحصل مستعمل من كلام العرب. لكن المستعمل كان يحتكم فيه إلى ماذا؟ إلى السماع. لكن القياس موجود، القياس اللغوي كان موجودا. لكن إذا تعارض السماع مع القياس كانوا يرجحون المسموع. لذلك أنت تجد أنك في كل علوم اللغة يفضل السماع على القياس. لكن القياس موجود؟ نعم موجود، وتجده عند الخليل بن أحمد الفراهيدي وعند غيره من المعجمين واللغويين الذين احتكموا إلى القياس، والقياس كما تعلمون هو المحاكاة. القياس هو محاكاة العرب في طرائقهم وحمل كلامنا على كلامهم. لماذا؟ لأنكم كما يثبت في كتب اللغة أن المسموع لم يستوعب كل كلام العرب. يعني هل كلام العرب كله قد سمع وثبت في كتب اللغة؟ لا، لأنه قضية غير منطقية. قضية أنك تسجل كل ما سمع، لا، قضية غير منطقية، وإنما سجل بعض كلام العرب وترك الأكثر. طبعا كثير من الاستدراكات اعتمادا على قضية ماذا؟ على قضية القياس، أنك تقيس على كلام العرب. لذلك أنت تجد مثلا من أمثلة القياس لفظة الخمر. الآن أو عند اللغويين الخمر كان يطلق على ماذا؟ يطلق على ما اعتصر من العنب، يسمى خمرا، وهو إنما سمي خمرا لمخامرته العقل وتغطيته العقل، لذلك سمي ماذا؟ سمي خمرا بسبب هذه الصفة. لكن القياس أباح أن يطلق أو أن تطلق لفظة الخمر على كل ما يعتصر وتتوافر فيه صفة الخمر، صفة المرة، هذه التغطية على العقل، سواء أكان معتصرا من العنب أو من غيره من الفواكه ومن النباتات. نعم. إبراهيم السمرائي يعني أعتقد يسمى باب تعميم الدلالة. تعميم الدلالة، نعم، هذا التوسع الدلالي، وهو قياس لغوي. قياس هو حمل كلام على ماذا؟ على كلام آخر. هذه الصفة حينما تتوافر في نباتات أخرى وفي معتصر آخر، هذا قياس لغوي ليس قياس منطقي عقلي. هناك فرق بين القياس اللغوي والقياس المنطقي العقلي. القياس اللغوي مطلوب، أما القياس المنطقي العقلي، هذا القياس الذي نجده في النحو العربي، هذا القياس غير محبب، وهو قياس لا يعني يشجع عليه وعلى السير فيه. القياس اللغوي لا. وأنتم كما تعلمون أن القياس في بدايته كان قياسا لغويا، وهو محاكاة العرب في كلامهم. ها، أما القياس العقلي هذه مرحلة أخرى من مراحل القياس، وينبغي أن تترك قضية أو يترك قضية القياس المنطقي العقلي، ويلتزم فقط بالقياس اللغوي الذي فيه فائدة كبيرة في قضية ماذا؟ في قضية حمل ما يستجد من كلام عربي على ما روي وما سمع من الكلام العربي. لذلك فالقياس ضرورة لا بد منه في اللغة. لكن أي قياس؟ القياس ماذا؟ القياس اللغوي. القياس اللغوي، القياس العقلي ما ممكن تطبيقه على علوم اللغة. نعم، لكنه موجود في علوم اللغة الآن، القياس المنطقي العقلي، ونجده في النحو العربي. هذا بني لأنه قيس على كذا، وهذا أعرب لأنه قيس على كذا. نعم. القياس العقلي منطقي، نعم، على أمور ثابتة، على العلة وعلى المعلول وقضية. نعم، القياس المنطقي العقلي. نعم. اللغة أساسا معتمدة على استقراء ناقص، يعني استقراء غير قاعد. أكيد هناك استقراء ناقص للغة، لذلك ينبغي أن نحتكم إلى القياس اللغوي في سد هذه الثغرة التي أو الثغرة التي ظهرت في ماذا؟ في كتب اللغة. هناك استقراء ناقص طبعا، وهذا الاستقراء الناقص فيه أسباب متعددة، من بين هذه الأسباب هو هذه الحدود الزمنية التي وضعها، نعم، وضعها اللغويون الأوائل في قضية الاحتجاج ماذا؟ الاحتجاج اللغوي. لذلك لابد لنا من ماذا؟ من القياس، من القياس اللغوي، حتى نتدارك هذا النقص الحاصل في استقراء المادة اللغوية والنقص الحاصل في مادة المعجم وفي مادة اللغة. هذا ما يتعلق بالسماع، وهو الأساس والمصدر الرئيس في جمع المادة اللغوية، فضلا عن القياس اللغوي الذي ظهر متأخرا عن السمع. الآن لدينا الأصل الثاني من أصول جمع المادة اللغوية، وهو الرواية. وهو الرواية. طبعا الرواية تختلف عن السماع في قضية المباشرة، فإذا لم تحصل المباشرة فهي رواية، وإذا حصلت المباشرة والمشافهة فهو السماع. والرواية كما تعلمون في أصلها اللغوي تعني الاستقاء أو الاستسقاء. ثم بعد ذلك انتقلت إلى الرواية بمعناها الاصطلاحي. لذلك أنت تجد أن الرواية في اللغة هي الاستقاء، لذلك سمي الجمل الذي يستعمل في الاستسقاء سمي ماذا؟ سمي راوية، لأنه يستعمل في قضية الاستسقاء. ومنه سمي الرجل المستسقي أيضا راوية. راوية، هذا التطور في استعمال هذه اللفظة. ثم حصل التطور دلالي واتساع دلالي في قضية استعمال لفظة الرواية، فأصبحت تطلق على حمل الحديث والشعر، فيقال روى الحديث والشعر بمعنى ماذا؟ بمعنى النقل وبمعنى الرواية التي حصل فيها انتقال دلالي وتوسع دلالي في قضية المعنى من الاستسقاء إلى ماذا؟ إلى حمل الشعر والحديث. الحديث والشعر فقط؟ فقط. الرواية كانت فقط اصطلاحا فقط تطلق على رواية الحديث والشعر، ثم بعد ذلك حصل فيها انتقال وتطور فأصبحت تطلق على رواية اللغة، أصبحت تطلق على رواية اللغة، وهي تختلف عن السماع، لأن السماع خاص والرواية عامة. السماع خاص بالمشافهة، أما الرواية فهي عامة، فهي عامة. والرواية في أساسها كانت مختصة بالحديث النبوي الشريف وبالشعر العربي أيضا فقط. أما الرواية بمعناها العام لا، أصبحت هناك أو أصبح هناك توسع في قضية الرواية وانتقال من رواية الحديث والشعر إلى رواية اللغة أيضا، وهذا ما نجده في المادة التي كانت مادة للمعجم العربي، فيها شيء كثير من السماع وفيها أيضا شيء من الرواية. والرواية اللغوية هي متأخرة عن رواية الحديث ورواية الشعر، لكنها كانت الأساس في رواية اللغة، رواية الحديث ورواية الشعر. كما تعلمون أن الجذور الأولى للرواية اللغوية كانت ماذا؟ رواية الحديث ورواية الشعر، فهي تمثل بدايات وتمثل الطور الأول من الرواية اللغوية التي تناولت القضايا اللغوية. لذلك نستطيع أن نؤكد حقيقة، وهي أن الرواية إنما اتسعت في اللغة بسبب ماذا؟ بسبب رواية الحديث ورواية الشعر العربي القديم. وهذه الرواية كما تعلمون كانت رواية شفوية، ليست مدونة في بداية عهدها، تعتمد بشكل أساسي على ماذا؟ على الذاكرة، على الذاكرة. ثم بعد ذلك ظهر لدينا التدوين بعد القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني الهجري. والرواية اللغوية تختلف عن رواية الحديث كما تعلمون. ما الفرق بين الرواية اللغوية ورواية الحديث؟ ما الفرق؟ ليس فقط هذا، وإنما هناك فرق جوهري بين الروايتين، وهو الإسناد، وهو الإسناد. فرواية الحديث اشترط فيها ماذا؟ الإسناد. أما الرواية اللغوية فلا إسناد فيها، أو فيها إسناد لكن لا يصل إلى الدقة التي اعتمد عليها وعند أو اعتمد عليها أهل الحديث في قضية ماذا؟ في قضية الرواية. الرواية اللغوية لم تعرف أسس الإسناد التي اعتمد عليها أهل اللغة، عفوا أهل الحديث. أهل الحديث كانوا دقيقين في قضية ماذا؟ في قضية الإسناد. لذلك أنت تجد فيها المتواتر، وفيها الضعيف، وفيها المقطوع، وفيها الحديث المرسل. أما اللغة لا، طبعا 90% من الرواية اللغوية كانت رواية مقطوعة أو مرسلة وليست متواترة. نعم علي. الفرق بين الإسناد بين الرواية اللغوية والحديث. نعم. الرواية اللغوية تعتمد على قائلها الأول. نعم. يعني مثل أقول قال أبو العمر بن العلاء، يعني لا يحتاج من انتقلت هذه. ليس فيها تواتر. نعم. وليس فيها إسناد متواتر. لا يخل بصحة. ولا يخل بصحة الرواية. أما في الحديث لا، تسميات الحديث المرسل كان فيه عيب وهو يختلف عن الصحيح وعن المتواتر. أما الرواية اللغوية فلا يشترط فيها التواتر، ولم يعد هناك عيب في قضية الرواية اللغوية إذا كانت رواية مرسلة، لم يكن هناك عيب. وأن الإسناد في الرواية اللغوية معظمه كان إسنادا مرسلا، بخلاف ماذا؟ بخلاف الحديث النبوي الشريف الذي كان يشترط فيه ماذا؟ التواتر والإسناد. نعم، ثقات أكيد. أما الرواية اللغوية فكان فيها نوع من التسامح في قضية قبول اللغة. لذلك أنت تجد أن الإسناد إذا كان مرسلا في اللغة لم يكن ذلك عيبا، وإنما العيب في ماذا؟ في الحديث فقط. أما في اللغة لا، لا يعد ذلك عيبا، الإرسال أو عدم التواتر لم يكن ذلك عيبا، وإنما العيب في الحديث فقط. أما في اللغة لا. لذلك تجد أن اللغويين كانوا أكثر تسامحا من أهل الحديث في قضية قبول الرواية. نعم. حتى يعني الحديث نجد يقولون يعني يتسامحون في الأحاديث التي ليست من أحاديث الأحكام، أما أحاديث الأحكام فلا يتسامحون فيها، يعني يشترط أن يكون السند تام. نعم نعم نعم. لكن عموما نعم بشكل عام أهل الحديث يحتاجون إلى السند، كانوا أكثر دقة وتجديد في ماذا؟ في قضية الرواية في الحديث النبوي الشريف. أما أهل اللغة لا، كانوا أكثر تسامحا من ماذا؟ من أهل الحديث في قضية قبول الرواية اللغوية. لماذا؟ لأنها في أغلبها كانت مرسلة ولم تكن متواترة في قضية الرواية اللغوية بخلاف رواية أهل الحديث. هل هناك سؤال يتعلق بالرواية؟ نعم ترى. يعني ممكن أن نفرق بين الرواية وبين النقل. يعني في البداية أنه كان الراوي يسمع ويروي. نعم. أيضا تدخل في المشابهة. أكيد. أكيد. طبعا الرواية هي مرحلة لاحقة من السماع. حينما تتعدد قضية المسموع وتتناقل تتحول من السماع إلى الرواية. يعني الرواية إذا فقدت المشافهة والسماع المباشر صارت رواية. يعني المسموع إذا تحول من المشافهة المباشرة وانتقل إلى غياب هذه المباشرة في قضية المسموع، تحول من السماع إلى ماذا؟ إلى الرواية. لذلك نحن نستطيع أن نقول أن السماع هو المرحلة الأولى من الرواية. نعم نعم كرم. نعم ممكن أن نميز بين الرواية وبين النقل. نعم هناك فرق بين النقل والرواية، وهناك أصل من أصول جمع اللغة هو النقل من المصادر وليس الرواية، وهناك فرق بين النقل من المصادر وماذا؟ والرواية. فإذا نقل اللغوي من المصادر فهذا لا يعد رواية، وإنما هو ماذا؟ نقل من المصادر الأخرى، وهو يختلف عن الرواية وكذلك يختلف عن السماع أيضا. يعني الخالف البارع يعد ناقلا عنه. أكيد. يعني تجد أن مثلا البارع وكذلك لسان العرب مثلا هناك فيه نقل كبير من المصادر الأخرى. نعم 90% من المعجمات المتأخرة اعتمدت على النقل، وهو المصدر الثالث من مصادر جمع المادة اللغوية، وهو ما يسمى بالنقل من المصادر الأخرى، ولا سيما في المعجمات المتأخرة أمثال لسان العرب وأساس البلاغة والقاموس المحيط، والبارع أيضا يدخل في ذلك وكذلك تاج العروس. نعم نعم نعم. ممكن من خلال قراءتنا نميز بين الرواية والمشافهة مثلا والنقل، يعني مثلا نقرأ معنى في أحد الواقع يعني أو أحد الشيء، نعرف من خلال قراءتنا أنه هذا أخذ مشافهة. نعم. أو رواية أو نقلة. يعني إذا قال سمعت. نعم مصطلح. يعني اللغوي إذا قال سمعت فهذا يعني أن هناك مباشر وهناك مشافهة في النقل، أما إذا سكت عنه طبعا، والسماع فيه مصطلحات متعددة، يعني إذا قال سمعت أو رأيت يعني هذا شنو معناه؟ معناه سماع مباشر. أو حدثني. أو حدثني أو نقل لي أو قال لي أو قال فلان أو نقل فلان أو سمع فلان، هذه كلها تدخل في باب ماذا؟ في باب السماع. هناك مصطلح آخر يعني أكثر في الصرف. نعم. وما سمع عن العرب. وما يدخل ضمن أي مصطلح؟ وما سمع من العرب ممكن يدخل في باب الرواية. أو النقل. أو النقل. السماع هو المباشرة، فإذا فقد المباشرة فهو ليس سماعا، وإنما يتحول إلى رواية أو نقل من المصادر الأخرى. هناك أمر آخر يعني في وقتنا الحالي لا يعني أتوقع هناك سماع. لا لا هو ليس في وقتنا، وإنما حتى في المعجمات المتأخرة لم يكن هناك سماع، لكن هذا لا يعني أن السماع انتهى. لا هناك سماع، وهذا ما نجده عند ابن دريد في القرن الثالث الهجري، وكذلك الأزهري الذي اعتمد اعتمادا أساسيا وكبيرا على السماع وهو متأخر. كذلك الزمخشري اعتمد اعتمادا كبيرا على السماع وهو متأخر. كذلك الزبيدي وهو متأخر في عام وهو متأخر في 1205 وفاته. هل هذا معناه أن السماع انتهى؟ لا، السماع امتد إلى زمن الزبيدي الذي ألف تاج العروس، لكن تغير وتحول السماع عند المتأخرين من مباشرة من السماع المباشر إلى السماع غير المباشر. نعم. ذكرتم بأن الرواية لا تستند إلى أسناد أو لا تعتمد في أغلبها، الرواية اللغوية مرسلة. نعم. هذا يعتبر ضعف في بعض الأحيان في جمع الرواية الصحيحة. ليس ضعفا لأنه يختلف عن رواية الحديث. الرواية اللغوية لا يطلب فيها التواتر، وإنما التواتر يكون أساسا في رواية الحديث، لأن الحديث فيه حكم شرعي، أما اللغة ليس فيها حكم شرعي، لذلك تسامح اللغويون في قضية ماذا؟ في قضية الرواية وفي قضية الإسناد، فلم يكن الإسناد شرطا في قضية قبول الرواية اللغوية. أما في علوم الدين أيضا، في العلوم الدينية الأخرى، لا، كان التواتر والإسناد شرطا أساسيا في قبول الحديث. نعم. لا يعرضه إلى الوضع، لكن ليس كما هو حال علوم الدين والعلوم الفقهية، باعتبار تلك تتعرض وترتبط بالعلوم الدينية وبقضية العقائد وبقضية الفقه، أما اللغة لا، بعيدة عن هذه القضايا. نعم. يمكننا أن نقول أن الإسناد أن السماع موجود في الوقت الحالي. في الوقت الحاضر ما هو انتهى. إذا أردنا أن نعقد دراسة للمهجات الحرفية مثلا، لازم تسمع. أكيد. أنت تعايش المستمع وتسمع. لكنه يختلف عن السماع بمعناه القديم. هناك فرق في المفهوم بين السماعين. فما تجدوه في المعجمات المتأخرة من السماع يختلف عن عما تجده من سماع في كتب اللغة المتقدمة. هذا ما يتعلق بأصول جمع المادة اللغوية. في المحاضرة المقبلة إن شاء الله نتحدث عن المعايير التي اعتمد عليها اللغويون في جمع المادة اللغوية، وهما معياران: المعيار الزمني والمعيار المكاني. وفي المحاضرة المقبلة يجب عليكم أن ترجعوا إلى هذه القضية، وأنتم مطالبون بهذه المادة، وهو ما يتعلق بالمعايير التي اعتمد عليها اللغويون في جمع المادة اللغوية، وهو الشق الثاني من المحاضرة إن شاء الله في المحاضرة المقبلة. أنتم مطالبون بقضية المعايير.